بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، بعد أن ذكر الشيخ الحجر على المجنون وقال إن الحجر يرتفع عليه بالإفاقة، أي إذا أفاق المجنون من جنونه وعاد إلى عقله، لا يحتاج الفك الحجر إلى قاض بل ينفك بنفسه، ولكن إن كان له شيء من الولايات كأن ولاه الحاكم القضاء مثلا، فإنه لا يعود للقضاء مرة ثانية إلا بولاية جديدة. أما تصرفه في حق نفسه فهذا يعود إلى الأصل عندما يذهب عنه الجنون، فقد يكون الجنون عارضا يأتي لسبب معين ثم بعد ذلك يذهب ويعود إلى عقله فيرتفع الجنون بالإفاقة. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ حجر الصبي فقال: وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. ننظر إلى هذا الأمر، الصبي يشمل الذكر والأنثى، هذا سن الصبا، فإذا كان صغيرا فالصغير بسبب العمر هنا أي لم يبلغ حد البلوغ، فإنه مسلوب العبارة، أي لا يحق له أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يهب ولا أن يعتق إلى غير ذلك. وإن كانت تصح صلاته وليست بفرض عليه، بل هذه الصلاة تسجل له في ميزان حسناته في باب السنن التي يقوم بها الإنسان، إذ لا فريضة عليه ولا يكلف القضاء لو ترك بعض هذه الصلاة. وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. إذن لابد أن ننظر إلى هاتين المسألتين معا. إذن لابد من البلوغ أولا ولابد من الرشد ثانيا، والرشد إنما يتم بعد البلوغ أو مع البلوغ، فهذا الأمر ينبغي علينا أن نتفهمه بشكل جيد. إذن لابد من اختبار، وهذا الذي ذكرناه في الأمس عند شرحنا لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وباعتبار البلوغ، ما هو البلوغ في الشرع؟ الشيخ استعرض ذلك الأمر فأدخله في الكلام فقال: والبلوغ أن يكون باستكمال 15 سنة. إذا طبعا السنين عندنا طبعا مثل هذا اليوم، يعني نحن في بداية سنة هجرية جديدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة خير وأن يجعلها سنة فلاح، ينظر المسلمون إلى أنفسهم وبعد ذلك يجددون عهدهم مع الله تبارك وتعالى ويعودون عما تركوا من أعمال البر والإحسان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجتمعوا وأن تكون لهم كلمة واحدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من يجمع شملهم وينصرهم على عدوهم. والبلوغ باستكمال 15 سنة أي قمرية، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. استكمال 15 سنة، 15 سنة معنى ذلك يغتفر في ذلك، يعني ليس الأمر أن يكون ب15 سنة، وإنما من الممكن أن يكون بالبلوغ، لكن قد لا ينزل. فإذا استكمل 15 سنة عند ذلك نقول له الآن صار بالغا بالسن، قبل ذلك قال أو خروج المني، أي يعني أو بخروج المني. إذا خرج منه المني ولو كان ابن 10 11 12 إلى غير ذلك في هذه الحالة سواء كان ذكرا أو أنثى فإن هذا دلالة على البلوغ المبكر في هذا الأمر أو خروج المني. قال ووقت إمكانه، الآن قد يخرج المني لكن في وقت مبكر جدا لعلة. قال ووقت إمكانه استكمال 9 سنين. فإذا طبعا استقرئ هذا وخاصة بالنسبة للنساء، ولو نظرنا في بعض البلاد الحارة فإننا نجد أن الكثيرات من النساء يبلغن في هذا السن، أما إذا بلغت قبلهن بزمن يسع، يعني إذا كان أقل من طهر وحيض هذا يغتفر، أما أكثر من ذلك لا يغتفر. يعني إذا قلنا أقل الطهر يوم وليلة وأكثر الحيض في هذه الحالة مثلا 15 يوما، إذا أخذنا الأقل معنى ذلك لو كان 9 سنين إلا 15 يوما يعتبر ذلك، يعتبر هذا الزمن لا يسع أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 15 سنة، في 15 يوما طبعا ولا غاية لأكثره. فإذا بلغت المرأة قبل سن 9 سنين لكن بزمن لا يسع طهرا وحيضا، يعني أقل ب10 أيام 11 يوم مهم أقل من 16 يوم، عند ذلك يقبل هذا البلوغ في أمره. ووقت إمكانه استكمال 9 سنين، هذا علامة. إذن من الممكن في بعض البلاد قد يتأخر عن 15 سنة، نعتبرها أو نعتبره بالغا، نعم بالغ، إما أن يبلغ بالسن أيهما الأقرب، إذا كانت أقرب البلوغ بالسن 15 سنة فهذا البلوغ، وإن كانت أقرب نزول المني أو الحيض أو الولادة أو الحبل إلى غير ذلك في النساء فهذا هو الأقرب. هل هنالك علامة؟ نعم. قال ونبات العامة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر للمسلم في الأصل. هنالك شعر خشن، هذا الشعر ينبت حول الذكر، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ بني قريظة أسرى وأراد أن يفرق ما بين الأسير، يعني ما بين من يضرب عليه الرق وما بين من يأمر بقتله، هنالك طبعا الكبير معروف أنه كبير قد أمر بالقتل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، لكن بقي الصغير أيضا معروف أنه لا يقتل لأنه يشترط، لكن هنالك بينهما بعض الناس لا يظهر أنه صغير أم كبير، هل هذا ممن بلغ فيلحق بالكبار أو ممن لم يبلغ فيلحق بالصغار؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف عن عورته، فإذا أنبت يعني نبت له شعر العانة عند ذلك يلحق بالكبار فيقتل، وإلا إذا لم ينبت شعر العين وشعر العانة عند ذلك يأخذه رقيقا. ولذلك قال ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر. هنالك خبر ورد في الحديث، خبر عطية القرظي قال كنت في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبيل. هذا أحد الناس الذين ذكروا ذلك في خبر بني قريظة. ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر للمسلم في الأصح، لأن المسلم يعني أحيانا قد يقول المسلم مثلا بسبب ما يريد البلوغ إنني أخذت دواء استعجل ذلك الإنبات، من المسلم يقبل ذلك الكلام، أما من الكافر الذي يفرق بينه وبين القتل في هذه المسألة لا يقبل على الإطلاق. قال وتزيد المرأة حيضا وحبلا، يعني غير النزول، إذا حاضت فرأى الدم الحيض عند ذلك نلحقها بما بالبالغة. وكذلك إذا كانت متزوجة، هل يمكن أن للمرأة أن تتزوج قبل البلوغ؟ نعم، لكن لا تسلم المرأة قبل البلوغ إلا إذا كانت قادرة على الوضع. واليوم يفعل بعض قضاة الشرع إذا رأى أن السن صغير، طبعا لا يسمح عندنا في بلادنا العقد، لكن هو شرعا جائز على من دون 13 سنة، لكنه إذا في هذا السن المبكر يطلب القاضي الشرعي رؤيتها بنفسه فينظر إليها بشكل عام، فإما أن يوافق على الزواج وإما أن لا يوافق على الزواج، وهذا فيه خير وفيه صيانة للمسلم. وتزيد المرأة حيضا وحبلا. بعد ذلك قال: والرشد وصلاح الدين والمال. هذه المسألة قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا. ما هو الرشد؟ الآن يشرح لنا الشيخ، شرح لنا البلوغ، يريد أن يشرح لنا الرشد. الرشد إنما يكون قال وصلاح الدين والمال، فلا يفعل محرما أو محرما يبطل العدالة. إذا كان قد بلغ رشيدا لا يبدأ بالأفعال المحرمة، وإنما يفعل بالأعمال التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى، لا يعمل أعمال الفساق بل يعمل أعمال الصالحين، ينظر إلى ماله فيحافظ عليه محافظة تامة. ولذلك هذه المسائل هل من الممكن أن نأخذها ببساطة؟ لا، ننظر هل يصر على صغيرة، هل يفعل كبيرة إلى غير، هل يفعل ما تسقط به العدالة، هل يبذر ماله. لذلك لا بد من إقامة امتحان ومراقبة له حتى نعطيه هذا المال. إذن والرشد وصلاح الدين والمال. فعرفنا صلاح الدين أنه ينبغي أن لا يفعل كبيرة وأن لا يصر على صغيرة، المال أن يحافظ على ماله فلا يضعه في أماكن التلف بل يضعه في أماكن الخير، فلا يفعل محرما يبطل العدالة، ولا يبذر بأن يضيع المال. التبذير هو وضع المال في غير محله. كيف؟ الشيخ أعطانا وصور لنا بعض الأمثلة، قال باحتمال غبن فاحشة، يعني هنالك كتاب مثلا، هذا الكتاب قيمته 10، بعض الناس يماحق كثيرا فيشتريه ب9، بعض الناس يتساهل من الممكن إلى 11، 9-11 هذا مطبول. بعض الناس يعني ينظر بنظرة الرحمة والإشراق إلى البائع، قد يرى أن البائع محتاجا فلا يريد أن يناقشه أصلا في السعر فيعطيه ما يحتاج. هذه مسألة فيها رحمة، وكأنما تصدق عليه صدقة خفية، لا يريد مثلا أن يزعجه، رأى إنسانا يريد أن يبيعه وأن يشتري وأن يكتفي بنفسه فأحب أن يزيد له، أو أن لا يناقشه أصلا في هذه المسألة فأعطاه ما يريد. وبعض الناس ربما يريد أن لا يربح منه شيء، وبعض الناس قد ينظر إلى أصله مثلا، لماذا أبي كان يفعل، أنا أستطيع أن أماكس أكثر، ولا ينظر إلى المهمة التي ينظر إليها والده، فقد كان والده مثلا أو شيخه أو معلمه أو أستاذه أو صديقه يعلمه شيئا، أنه إذا عامل صغارا كسب هؤلاء، فالأولى أن نقوم بتشجيعهم على العمل وعلى البيع وعلى الشراء فنعطيهم زيادة في السعر. فإذا فعل ذلك هذا لا يسمى غبن فاحش، فيه خير للمجتمع، يرى من نفسه الغنى فأحب أن يرفع من شأن هؤلاء الصغار. طيب، ولا يبذر بأن يضيع المال باحتبال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في البحر أو في بحر. في بعض الأماكن يعني كأن الناس ينظر فيرى الحصى من برقة الماء وصفائه في القاع، فيقوم فيخرج دينارا مثلا من جيبه ويلقيه في البحر حتى يرى، أنت ترى الحصى فلماذا تلقي هذا الدينار؟ هذا الذي يلقي الدينار حتى من أجل ذلك هذا اسمه مبذر، لأنه يضيع ذلك المال دون أن يستفيد منه. قد يفعل الإنسان الخيرات الكثيرة، قد يدعو بعض الناس ويصبح كريما ويطعم إخوانه ويلبسهم ويتصدق عليهم، كل ذلك لا يسمى تبذير. ولكن عندما يضع المال في غير محله ولا يستفيد منه، ولو جعل عود ثقاب وأطفأه ورماه، هذا يسمى تبذير؟ نعم يسمى تبذير. أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم. ولذلك لا ترى أن الذين يأخذون المال بالباطل من سرقة من غصب، أول ما تراهم الدولة أين ينفقون أموالهم؟ في الأماكن التي تصرف فيها الأموال في غير وجوه الخير بل في وجوه الشر، أو إنفاقه في محرم. والأصح أن صرفه في الصدقة. تصدق، هل يقال على المتصدق مبذر؟ لا، مهما بلغت مهما بلغت. وإلا كان يعد سيدنا الصديق رضي الله عنه أول المبذرين، لا، هذا أول من فعل الخير. إذن هو إمام الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل الخير، هذا الذي كان يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير. طبعا الشيخ ما أراد أن يفصل في وجوه الخير، فأحيانا وجوه الخير قد إذا وجد عبدا أعتقه، وإذا وجد يتيما أنفق عليه، وإذا وجد مسجدا بحاجة إلى شيء أنفق على هذا المسجد، أو وقف الأرض مسجدا، إذا وجد عراة يحتاجون إلى لباس. وجوه الخير، إن الإنسان الحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه، فإذا كانت الحاجة إلى طعام أنفق الطعام، وإذا كانت الحاجة إلى لباس أنفق اللباس، وإذا كانت الحاجة إلى كتب أنفق الكتب، وهكذا. ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير، حتى ولو كان مثلا هو ابن طبقة معينة في المجتمع، فهو لا يريد أن يلبس المرقع بل يتصدق فيه للناس بالألبسة، وربما يشتري لباسا يليق به وبأسرته، هل يعتبر هذا بتبذير؟ لا، ما دام أنه ينفقه، إن الله ينفقه على نفسه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كل ذلك إذن ليس بتبذير، إما أن يقصد بذلك الثواب، وإما أن يقصد بذلك أن ينتفع. على كل الحال في نفع للناس، عندما يشتري ثوبا ينفع البائع، وعندما يتصدق بالسابق أيضا ينفع الفقير. ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب. يختبر رشد الصبي، معنى هذا أن هذا الولد الصغير نحتاج أن نختبره بأي شيء، يختبر في دينه، يختبر في ماله، يختبر يعني في مماكسته، في بيعه وشرائه، في مهنة أبيه، إلى غير ذلك. الله عز وجل أمرنا ونحن نأتمر إذن بأمر الله تبارك وتعالى، قال ابتلوا اليتامى اختبروهم. كيف نختبره في الدين؟ ننظر إليه، هل يحافظ على الصلوات الخمس؟ هل يتصدق على المحتاجين؟ هل يتوقى الحرام؟ هل يسعى في وجوه الحلال؟ هل يتصف بصفة التقوى؟ أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك؟ هذه الصفات، هذا اختبار في مسألة هل يخالط أهل الخير؟ هل يبتعد عن أهل الشر؟ إلى غير ذلك. هذا عبارة قال ويختبر رشد الصبي، هذا بالنسبة إلى يعني ديني. أما بالنسبة إلى دنيا، عند ذلك له طريقة بأي شيء يعمل والده، لذلك الشيخ قال ويختلف بالمراتب. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما، يعني عندما يكون والده تاجر ومات والده وجعلنا وليا على هذه التجارة، وقبيل سن البلوغ صار ينزل إلى متجر أبيه، فبعد ذلك يعرف كيف يتم البيع وكيف يتم الشراء، وضعناه مع ثقة يعلمه. ولكن بعد ذلك نتركه قبيل سن البلوغ أو عند سن البلوغ نتركه، وبعد ذلك ننسحب بطريقة مثلا والله أنا ذاهب لأصلي، إذا جاءك أحد بيعه مثلا أذن له صورة وكان قد أرسل إليه حتما من يماكسه في بيع وشراء حتى يقول له رأي، مثلا صديق آخر تاجر آخر ولا يعرفه، فيأتي إليه ويظهر المماكسة، فيا ترى إذا باع والله هل يفرح بدخول المال إليه ولو باع تحت رأس المال، أم يبيع في رأس المال، أم لا بد من ربح؟ هل يرضى بربح قليل إذا كثرت الأشياء؟ هل يريد في هذه الحالة أن يراعي مجموعة جيرانه؟ أشياء كثيرة، كل مصلحة يعني لها مواصفاته. فإذا رضي هذا التاجر الذي اختبره في ذلك الأمر عنه وكرر ذلك الأمر، معنى ذلك اختبرناه، عند ذلك عند بلوغه نسلم، معنى ذلك بلغ رشدا نسلمه مقاليد العمل الذي كان والده يعمل به. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة. المماكسة يعني المفاصلة، يعني بعشرة باثناعش تسعة ثمانية إلى غير ذلك، باع هذه المماكسة، والمماكسة فيهما طبعا البيع كما يقولون رغبة ورهبة، لكل واحد البائع يحب أن يبيع والمشتري يحب أن يشتري، لكن البائع دائما يطلب الزيادة والمشتري يدفع أنقص من ذلك. وهذه المسألة لذلك قالوا في الفقه لا يمكن أن يجتمع البائع والمشتري في آن واحد. أنا وكلتك أن تبيع الكتاب فتقول اشتريت الكتاب لنفسي، هل يصح؟ لأنك أنت تطلب العشرة والمشتري ماذا يدفع؟ ثمانية. عند ذلك صار في فوارق، أنت مع من ستكون؟ ولذلك لا يتحد القابض والموجب في هذه المسألة. كذلك هل يختبر في كل أنواع التجارة؟ لا، يختبر في نوع نوعين ثلاثة، يعني حسب الأشياء الهامة في ذلك الأمر، وبعد ذلك يسلم. وولد الزراعة بالزراعة، نسأل ولد المزارع والله الآن نزرع القمح الشعير الشوندر كذا قصب السكر الصيفي، فيتكلم هذه الأرض ينفعها كذا لا ينفع، كانت مزروعة كذا ينبغي أن تزرع كذا، هذه مسائل ينبغي أن يعرفها في أرض والده حتى تسلم الأرض له ويقوم هو بالزراعة. كذلك والنفقة على القوام بها، طبعا يأتي بعمال، هؤلاء العمال بعض العمال يبذرون أو يحصدون مثلا أو ينقبون أو يعشبون أو يحرثون إلى غير ذلك، هؤلاء بحاجة عند أن نراقب أعمالهم، متى جاءوا وفي أي وقت خرجوا، هل أهملوا العمل، هل أتقنوا العمل، كيف نعطيهم أجورهم، كيف نوزع عليهم، كيف مثلا نكرم من يعني يبذل الكثير من عمله، وكيف بعد ذلك نخرج الذي يهمل في عمله. هذه مسألة النفقة على القوام بها، هذا بالنسبة للمزارع. أما بالنسبة للمحترف، حداد، نجار، بلاط إلى غير ذلك، والمحترف بما يتعلق بحرفته، طبعا عندما يعمل في حرفة أبيه ماذا ذلك، ننظر ماذا يعني يحتاج، طبعا نأتي بخبراء، مثلا خياط عادة والله هذا الثوب يؤخذ عليه أجرة عشرة، فربما رغب الزبائن فأخذ تسعة، شيء جيد هذا، أما مثلا أن يأخذ من الأجر ما لا يكفي للنفقة على هذا الثوب، هذا إنسان لا يعرف هل يستطيع أن يقوم بتجهيز القماش وتفصيله والنظر فيه والقياس إلى غير ذلك، هذا شيء جميل. والمحترف بما يتعلق بحرفته. والمرأة كانت النساء سابقا، وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقوم بعمل المغزل، كان في مغزل يدوي هذا المغزل اليدوي طبع مجموعة من القطن أو من الصوف أو من الوبر. طبعا أهل الجمال يضعون وبر، أهل الغنم يضعون صوف، أهل القطن يضعون قطن، وبعد ذلك تأخذ في هذا المغزل فتجعله خيوطا، وبعد أن تجعله خيوطا بعد ذلك تقوم بحياكته. وهذا عمل النساء سابقا، حتى الآن في بعض يعني إخواننا الذين يأتون من بلاد من سواء من الريف أو من بلاد شتى، فترى أن مهمة المرأة أن تصنع ثوبا لواحد من أفراد العائلة في كل سنة مثلا، ولو كان هذا الثوب كبيرا كالعباءة مثلا فإنها تقوم به. هذه المرأة التي نسلمها مال مورثها عندما وصلت إلى سن البلوغ، هل تقوم بعمل الغزل والقطن؟ يعني حتى المرأة التي تعتد على زوجها إذا كانت تغزل وتريد ولا تجد من يبيع لها غزلها، يحق لها أن تخرج من بيتها لتبيع غزلها وبعد ذلك تعود إلى بيتها وتشتري المادة الأولية بعد ذلك لتغزل من جديد؟ نعم، فهذا أمر يتعلق بعمل المرأة في بيتها. كذلك قال وصون الأطعمة عن الهرة، يعني اليوم إذا لم يكن عن الهرة عن الفساد أقل الدرجات، هذه المرأة هل أخذت الطعام، أعادت كل شيء إلى مكانه، وضعت الحاجة في البراد اليوم، غسلت الصحون، رتبت الأمور إلى غير ذلك، معنى ذلك هذه تستطيع أن تحافظ على بيتها ومعنى. هل يكفي الاختبار مرة واحدة؟ قالوا لا، لا بد من تكرر الاختبار مرة أو مرتين. طبعا الاختبار يبدأ قبل عملية البلوغ، نبدأ فننظر مرة مرتين ثلاثة أكثر، ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر، ووقته قبل البلوغ، مع البلوغ، بعد البلوغ، يعني لأنه يسلم المال بعد البلوغ. فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده، يعني إذا كان قبل البلوغ ما زال مسلوب العبارة، إذا كان لا يصح عقده لذلك لا بد إذا تم الشراء أن نعيد العقد مع هذا الذي أرسلناه للاختبار. نعم، بل يمتحن في المماكسة، يعني في المفاصلة، وبعد ذلك من يعقد؟ الذي يستلم العقد. فإذا أراد العقد عقد الولي، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر، يعني حكمنا عليه بالبلوغ، نزل الملك، استكمل 15 سنة، لكن بعد ذلك ما زال غير رشيد لا يتقن التصرفات، عند ذلك استمر الحجر عليه. الحجر هذا حجر سفه صار وليس حجر صغار. نعم، وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ، بلغ رشيدا عند ذلك، قال ربنا سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذن انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله. وقيل يشترط فك القاضي، يعني القاضي الآن كما هو الذي عين. طبعا اليوم إذا كانت الأمور قد بدأت بالقضاء فكذلك تنتهي بالقضاء، وقيل يشترط فك القاضي، فلو بذر بعد ذلك حجر عليه. الآن أمامنا بالغ راشد أعطيناه المال، بعد ذلك رأيناه يبذر في ماله، عندما رأى المال لم يسعه عقله كما يقول الناس، بدأ يفعل الموبقات، رفعنا الأمر إلى الحاكم، حجر عليه حجر سفه. إذا اليوم في حجر سفه، كم من التجار والصناع يبقون في أماكنهم؟ فلو بذر بعد ذلك حجر عليه. وقيل يعود الحجر بلا إعادة، بعد ذلك قال الشيخ ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.